ولقد مكناهم في الأرض فيما إن مكناهم في الأرض. احنا مكنا قوم عاد يا قريش باللي ما مكنكوش انت فيه، يعني عملوا اشياء انتوا ما تقدروش تعملوها، احنا مكناهم فيها دول. هنا النص بقى يسأل ولقد مكناهم، اي ايه؟ قوم هود فيما، اي في الذي ان مكناكم فيه. ايه ان مكناكم فيه؟ ما هي ان دي تستعمل نفي، تستعمل ما هن امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم، يعني ايه؟ ما امهاتهم الا اللائي، يبقى ان جاءت لمين؟ للنفي. شيل ان هنا وحط النفي. ولقد مكناهم فيما الذي ما مكناكم فيه. نعم. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله. الله، ايه السمع وابصارهم وافئدتهم؟ نلاحظ هنا ان في كل ايات القران السمع مقدر على البصر وعلى الافئده، وفي كل ايات القران السمع مفرد والابصار مجموعه. ايه الحكايه دي؟ قال لك تبين بعلم وظائف الاعضاء الان ان السمع هو الجارحه الوحيده التي تؤدي مهمتها بمجرد انفصال الولد عن امه. العين يمكن تقعد 3 ايام و10 عشان يموت، ولذلك لو جيت للوليد وتجيب صبعك كده تحطه في عينه ولا يرمش، لان لسه ما شافش حاجه، لسه الغرفه المظلمه بتتكون اللي هتلتقط الصوره بتعكسها وتنمو. لكن تعالى هنا اصرخ في ريحه يا اخي اعمل حركه، يبقى السمع ايه؟ اول جارحه ايه؟ تحقق مهمتها بمجرد الولاده. ايه هو الرئه؟ الرئه دي اول حاجه تشتغل، ولذلك سبحان الخالق، سبحان الخالق. لما تيجي المرأة الحامل يقوموا يودوها للدكتور عشان يشوف الولد في وضعه الطبيعي ولا مش في وضعه الطبيعي. يعني ايه وضعه الطبيعي؟ راسه تكون تحت، عشان سيد ما يجي الاذن يبقى راسه اول ما ينفخ من الماء. ليه؟ لانه بعد ما تنتهي حياته باتصاله بامه عايز حياه خاصه، بدليل ان الله خلق ثم انشاناه خلقا اخر. يعني يشتبع منه بقى. فلما يأذن الله الواحد ينقبض بالطلق اللي احنا بنقول عليه كده عشان يطرد العين، يقوم لازم يكون راسه دي هي اول ما، علشان ساعة ما ينفصل عايز حياة ذاتية بقى، هي كانت حياته امه، انما عايزين حياة ايه؟ ذاتية. يبقى عايز هوا، اول حاجة يعوزها الهوا، يقوم لازم راسه دي تطلع عشان يقدر يتنفس. وبعدين جسمه ده زي بعضه، يقعد الانسان يقعد 2 3 يومين ما يجراش حاجه ما دام دير ابتدت ايه؟ فان كان وضعه مقلوب يبقى هينزل بايه؟ مش باللي فيها النفس، يوم يموت عاده، ما كانوش يعملوا قيصريه ويلحقوا يعني مش عارف ايه، ولذلك مع ذلك يودوه الحضانه ويعملوا اللي مش عارف ايه. يبقى اذا الايه؟ الهواء الاول، وبعدين تيجي الايه؟ بعد ما يطلع تبقى الاذن تؤدي مهمتها، اول جارحه تؤدي مهمتها الاذن. وبعدين العين تيجي بعد 3 ايام او بعد 10، وبعدين الافئده تيجي بعدين لما الواد يقل بقى ويغربل المعلومات ويحط في قلبه ومش عارف ايه. بعدين يبقى وسائل الادراك ايه ربنا عملها؟ الجوارح، والجوارح تستقبل، فاول ما تستقبل الاذن. ومين في دي؟ قال لك وكمان مش اول ما تستقبل، وهي الجارحه التي لا تنتهي مهمتها حتى في النوم. العين لما يجي النوم ونغمض ما نشوفش، انما هي ما لهاش مساك. طب العين لها كده، انما دي ما لهاش مساك. ليه؟ لانها بها الاستدعاء. ان الولد نايم يا ولد، يوم اول ايه؟ يروح للصوت. يبقى لازم تكون دي ايه؟ دائما مستعدة للالتقاط، مش زي الجوارح التانية. ولذلك سبحانك يا حق، حين تكلم الله عن أصحاب الكهف وعايز ينيمهم 300 سنة وتسعة كما أخبر، وهم نايمين في الكهف والكهف في جبل، والجبل بقى يعني بيئة للإيه؟ للأصوات المزعجة بالليل والرعد والبرق والمش عارف إيه، والوحوش بتصرخ والدنيا عايزة. لو كانت قلتوه على طبيعته كانوا يقلقوا في النوم، وهو عايز نمشي بس ينام 300 سنة وتسعة، انت لما تنام ليلة بيحلها ولا ليلة ونهار؟ يا سلام، مش قال يوما او بعض يوم؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى علشان يخلص من المسألة دي، احنا افكرنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ضربنا على الآذان حتى لا تسمع شيئا، لو سمع كانت تسمع من الآن. طيب وليه أخرى بقى؟ يبقى هي أول جارعة تؤدي مهمتها، ثانيا أنها لا تنتهي من مهمتها في الليل لأن بها الاستدعاء، ثالثا أنها حاجة واحدة ما تجمعش أسمعهم، لا سبعهم، إنما في البصر قال أبصارهم. ليه؟ قال لك لأن السمع لما يجي صوت كلنا نسمع الصوت، يبقى كأننا واحد في سماع الصوت، إنما في البصر حاجة كده يقدر واحد يغمض واحد ما يشوفش، إنما السمع يبقى كلنا إيه؟ يبقى حاجة واحدة، حاجة واحدة. لكن الأبصار تختلف، واحد نظر ضعيف ما شافش، واحد ستة على ستة شاف أكتر، واحد أعبر واحد أعمى، يبقى تختلف، يبقى في أبصار متعددة وأفئدة مستقبلة متعددة، لكن السمع أمر متحد واحد، ما حدش يسمع صوت حلو واحد يسمع صوت إيه؟ شوف كلنا هم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما، أي في شيء ما مكناكم فيه، أعطيناهم قوة وأشد مال وأكثر مش عارف وعمر وأثار الأرض وجعلنا لهم أن هي أدوات الإدراك، وجعلنا لهم سمع وأبصارا وأفئدة. إيه سمع وأبصار؟ السمع والأبصار آيات تستقبل الأشياء. أقول جزاه الله خير، قال لهذا الحق سبحانه وتعالى بواسطة إلحائه لرسوله جعل أول ما يوضع للطفل في أذن الأذان، فكأن بمجرد ما يتولد إيه؟ وإلا كان يبقى التكليف بأننا نأذن فيه إيه؟ يبقى عبث، ما كانش بيسمع بعد. طب دي يأذن فيه ويسمع ما مدخوله؟ قال لك دي بقية الذرية التي أخذت من عهد آدم موجودة فيه، فكأن أول ما يجب أن يعنى به الأذان اللي هو الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، يجب أن تكون دي الخميرة اللي تدور حولها كل خمائر الإيه. ولذلك هناك لما قلنا والذي قال لوالديه أف لكما، دليل مش على أنهم مشغولين بشيء، مشغولين بأن يتجاوز امتحان القبول والبيت يقف على رجل عشان امتحان القبول، ويقف على رجل عشان امتحان الإعدادية، ويقف على رجل عشان امتحان الثانوية، عشان كل البيت يقف على رجل، كأنهم معنيين بأمور الدنيا، إنما بيقول لك إنهم مشغولين بالأمر الأحق، وهو مسألة الدين أولا. لحد ما قعدوا يتكلموا لحد الواد نجوه وقال أف لك. يبقى إذا يجب أن يعتني الآباء بإيه؟ بالغاية الأولى للإنسان. الغاية الأولى للإنسان هي إيه؟ إنه خلقنا لنعبد. يوم أول ما يجي السمع بتاعه يستقبل الله أكبر، يعني الله أكبر من كل ما تفكر فيه مما يصرفه عن الله، ثم بتدخل في تكوينه، وما دخلت في تكوين أول تكوين صادف قلبا خاليا فتمكن، مش في صادف قلبا خاليا فتمكن. هنا بقى قلنا السمع دائما مقدم على البصر، صحيح، لانه اول حاجه بتأدي مهمتها، والحاجه اللي ما تنتهيش مهمتها، والحاجه اللي تفتحها، والابصار تختلف، ودي جت مفرد ودي جمع. لكن هناك قالوا أبصرنا وسمعنا. ساعة ما ربنا يقوم القيامة بقى الناس يقول أبصرنا وسمعنا. يقدم الإيه؟ قدم البصر، مش قدم الأبصار على السمع، قدم الفعل نفسه. أبصرنا ليه؟ لأنه أول ما يفاجأ مش هيسمع كلام، يفاجأ بشيء إيه؟ مرئي. وبعدين سبع لبعضه، فما أغنى عنهم سمعه. طب سمع مؤاد والنبي قعد وبلغ قالك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرة. يعني هم سمعوا وكأنهم لم إيه؟ لم يسمعوا. طب جعلنا أذنبهم واحد يقولك طب أذنبهم مدن ربنا جعل قلوبهم في أكنة وجعل أذنهم فيها وقرة. صبر وعملها كده ليه؟ لأنهم أحبوا ما هم فيه وكرهوا أن يسمعوا عن أمر الدين شيئا. فالله قال لهم أنتم أحببتم الكفر، وما دمتم أحببتم الكفر ومش عايزين تتنازلوا عنه أنا أعينكم على هذا. أعمل إيه؟ أجعل قلوبكم في أكنة وأختم على قلبكم كلهم عشان لا الكفر يطلع ولا الإيمان إيه؟ يبقى أنا حساعدكم على الكفر، أنا حساعدكم على الإيه؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم التي تفكر. إيه بقى العلاقة بين السمع والبصر والأفئدة؟ الفؤاد والقلب. والمسائل اللي بنشوفها دي إدراكات، الإدراكات دي اللي بنشوفها تعرض على العقل يوم يغربل فيها الحلو والوحش. وبعدين نشوف أل الله أمر فيها أم ليس لله أمر؟ فإن كان لله فيها أمر يبعد كل سمع وكل بصر يبعدنا عن كده، ونسمع ونبصر كل شيء يقربنا من إيه؟ من الحقيقة. دي اللي نخليه نسقطه إيه؟ بعد العقل بيعمل غربلة نسقطه في إيه؟ في القلب. يبقى عقيدة. معنى عقيدة، الكلمة عقيدة يعني شيء معقول، ما عادش يتلخلك ولا يطلع تاني. مش إمام يعني مذبذب، لا. يبقى عقيدة أنت شيء معقود لا يصفو إلى العقل لمناقشة من جديد، يعني الضوالع استقبلت والعقل غربل وخد الجيد حطه فين؟ في القلب. ما دام بقى في القلب بقت عقيدة. طب القلب ليه؟ قال لك لأن القلب دي النبي قال عليه مضغته إذا صلحت صلحت وإذا فسدت. إزاي بقى؟ قال لك مش القلب ده اللي بياخد الدم الصالح ويضخه في الجسم، بيضخه ويوديه فين؟ يوديه للجوارح عشان تقدمه للمتر. يقوم لما يكون العقيدة مالية القلب يضخ مع المادة اللي هي الدالية العقائد، يضخها وياها. ثم دام يضخها وياها تبقى الأذن لها تكليف. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ما تسمعش الشيء اللي صار. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وإذا سمعت إيه؟ هي سمعت وإذا رأيت. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيتين، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها. إيه؟ وذكر وإذا رأيت، دي إذا سمعت وإذا رأيت. السمع لازم يبقى فيه مواسات عشان تسمع، إنما الرؤية يمكن بعيدة شوية. يقول لك بمجرد ما تسمعش. إذا شفت من بعيد برضه ما تقدم. تبقى أدت الوظيفة مهمتها وأدى القلب أداء العقيدة مع الدم الذي يضخه، لأن الدم هو سائل الحياة وبيديك الحياة. ما تاخدش يوم واهب الحياة شيء يعوقك عن واهب الحياة. لازم تاخد إيمان. أول ما تاخد رأس عتمة أزيله في وشه إيه؟ ياخد إيه؟ عقيدة الله أكبر. إن دم الله أكبر يبقى إيه؟ يعيش لك عند حاجة. ولذلك احنا قلنا زمان إن الله أكبر شعار تكبيرة الإحرام، والصلاة هي العماد بتاع الدين اللي فرط كده من ربنا مش بالوعد، وما تسقطش عن أي إنسان في أي وقت. وقلنا إنها جمعة لكل أركان التكليف، فالشعار بتاعها إيه؟ الله أكبر. أكبر من إيه؟ قال لك ما هشوفها بقى في الآية الثانية اللي بقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نودي يعني سمعت. فاسعوا الى ذكر الله بمجرد ايه؟ وزروا البيع. يبقى اخرجهم من عملية هي البيع. طب اذا كنت انت بتذر البيع ما تذرش الزرع، ما تذرش السمع، ده البيع دي ربحه عادل بتبيع وتبع على طول، انما الزرع تزرع وتقعد ست اشهر ولا تقعد سنة على ما تحصل. فاخرجني من عمل عاجز النفس، ما قالش ايه وزر الشرك، لان الانسان قد يشتري الشيء وهو كاره، يمكن يروح يشتري ما يلاقيش يقول الحمد لله انا ما لقيتوش، ترى هيطلع مني فلوس ويصدق، انما في البيع عايز يبيع اي حاجه هتشغلك عن ربنا، لانني خدتك من عمل وهو البيع، والبيع ده هو قمه حركه الحياه في الوجود، لان البيع انما يتم بين منتج ومستهلك. يبقى دي الحركه اللي تمنع ايه؟ ولذلك ربنا بيسميها تجاره. تجاره تاخد من المنتج ايه؟ لو ما خدتش من المنتج عشان المستهلك السلعه تمر ولا لا؟ طب تصور بقى نفك المصنع. نفك المصنع العمال تشتغل. الله. يبقى عايز المصنع يشتغل عشان العمال حتى تشتغل. وكذلك في البيع انا محتاج. اذا العمليه بتاعت التجاره دي ربنا استغل اللفظ ده حتى في الإيمان. هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ جابها تجارة. فلما يقول الله أكبر في الأزل يعني أكبر من البيع وأكبر من كل عمل يشغلكم عن الله. ولا تظن أن الله حين ناداكم أخرجكم عن عمل يأخذ منكم وقتا، لأنك انت رحت له عشان يشحنكم قوة تبارك الزمن الباقي عن الزمن الأول. يبقى إذا مش هيضيعك مش إيه. فقال الله أكبر أي من عمل هو كبير في ذاته. ليه ما لم كبير؟ لأنه أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، يبقى برضه عمل كبير، مش خذكم من حاجة يعني مش كبيرة. يقول الله أكبر من شيء هو كبير أيضا. ولذلك قلنا الدنيا أهم من أن تنسى، ولكنها أتفه من أن تكون غاية. تبقى هي مش الغاية، يبقى في غاية إيه؟ في غاية ثانية، لكن مش ليس من اسمائه الاكبر الكبير بس. يبقى ازاي يقول اكبر وكبير؟ قال لك لان اكبر يعني اللي انت كنت تقول كبير ايضا، يعني لان ما يتمثلوش، لان هو ده عليه عمر الحياه. ده انت لو حبيت تشتر عمقك بيتر امات زي ما قلنا، شوف ايه اللي بيخدمك، شوف قد ايه اللي بيخدمك. يخدمك البائع بتاع التجزئه اللي معاه في ال 100 جنيه ده بيمكن تبقى يحطوه، وبتاع التجزئة جايبهم بتاع الجملة، وبتاع الجملة جايبهم المنسج، والمنسج جايبه من المخزن، والمخزن جايبه من المحلب، والمحلب جايبه من الفلاح. الله، عشان تبقوا ماشيين في المعارف وتشوف الدنيا كلها عمالة تخدمك. يبقى نتركوا حركة الحياة؟ لا مش ممكن. تبقى برضه حركة الحياة كبيرة، ولكن الذي يناديكم منها أكبر منها، لأنه يعينكم عليه، يعينكم عليها. لكن لما يجي ربنا يعمل له اسم يقومش يتأثر، يقول الكبير، لأن الأكبر يبقى وياه كبير، إنما الكبير يبقى وياه كله صغير. يبقى تبقى اسم، هي دي تبقى اسم. وجعل لكم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ما تقولش رجعنا على قلوبهم أكلنا. طب وهم ذنبهم إيه ما لم عمل في أذانهم وقت؟ هو ما عملش في قلوبهم في أكلنا وعمل في أذانهم وقت لأنهم منصرفين عنه. إنما لو كانوا مؤمنين يشرح الله صدره الإسلام يقول يجب كل حاجة بيها. إنما أذان كفرت أعينك على الكفر حتى. ولذلك إحنا قلنا مثلا للمرأة التي تفقد وحيدها مثلا وتحزن، نقول لها ما تحزنيش كده أو كده أحسن ربنا يعرف إنك ألفت الحزن. يقول لك ما دام قلبت الحزن بقى وربطتيش بقدر الله سأديم عليك هذا الحزن. إن كان عندك حد تاني أخلي الموت يتسقر عليه وياخده منك. ساعة ما تقول لها كده ما تمكنش تزعل بعدين، تخاف على اللي إيه؟ ولذلك إذا أصابك شيء فلا تنظر في المصيبة ما أخذ منك، ولكن انظر فيما بقي لك. ثم تلاقي اللي باقي إيه؟ اللي باقي أكثر. ويمكن مصيبتك اهون من مصيبه ايه؟ غيرك. حكيم الصنع عمل ايه؟ لما كل واحد راح يشتكي له المتاعب بتاعه، قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقه، ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقه اللي تعجبك. وبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعتها، كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه، اللي انا عايز ورقتي. فقال شاب بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوت ايه غير تهون عليه، بل يقول لا يا رب كويسه كده. نعم. فلا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى ما بقي. سيدنا عبد الله لما راح للخليفه الاموي في الشام، وبعدين هو ماشي في الطريق رجله انجرحت، فعلى ما راح دمشق كانت قاحت وعملت غرزانيه زي ما بيقولوا، فلما الاطباء في دمشق شافوها قالوا لازم تقطع، فقال تقطعوها. قال طب نبغي له مركبا، مركب يعني بين. قال لا، لاني لا احب ان اغفل عن ربي طرفه عين. بقى اللي مخدر بهذه يحس بالم، اللي باله كده في الله يحس بالم. ولذلك من بقايا اثار الاذن يقول لك مش ياخد الناس بوجوههم، قال لك عشان يستعملوا الالم. طب احكم صد اذنك او وتعرض لاي الم ما تشعرش بيه، ساعة ما تحكم مش عارض يبقى لازم تنفسها كويس، بالك كده في سده ما تحصلش الايه، ما تحصلش الايه. يبقى لما هم بيبلغوا قال لا لا، انا لا احب ان اقول عن ربي طرفة عين، فقطعوا رجله وخدوها كفنوها وهيبعتوا ايه يتكنوها. فقال هاتوا هاتوها، فجابوها له كان ستر وقال اللهم ان كنت قد ابتليت في عز فقد عافيت في اعضاء. شوف اللي باقي ايه. نعم. فما اغنى عنهم سمعهم، سمعهم ببلاغ الحق من الرسل، ولا ابصارهم لرؤيه ايات الكون ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا، لا سمعوا كلمه الحق ولا شافوا ايات الخلق البديعه اللي تخليهم يؤمنوا بان في اله. وبعدين ما دام بس المشكله هي هذه افئدتهم ايه؟ لذلك قال ايه؟ وافئدتهم هواء، يعني ما ينشغلش بحاجه. وافئدتهم هواء. اذ كانوا يجحدون بايات الله، يقول لك ما اغنى عنه سمعهم لان بقى هيبقى عليه فيه صمم ومش عارف. طب ما هو ربنا اللي عمله. قال لك لا، ما عملش كده الا ليه؟ اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كان به يستهزئون. خطاب لقريش بعد ما ادالهم اللي احسن منهم دول يشخص عليهم ايه؟ ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى. ولذلك حيقولون لانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. لما يمشوا كده ولقوا مدائن صالح خاليه ولقوا الاحقاف ما فيش فيها اثار، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات، صرفنا يعني جبنا ايات مره وايات ثانيه مره بلغنا في عرض الايه؟ في عرض الايه؟ وبعدين يقول لهم اولم يروا ان السماء اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، في اي كلمه ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكم. ادي ايه يهديك الثانيه دي اولم يروا، افلم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. ما بيشوفوش الايه يعني. يا قريش تنبهوا الى ان لكم السياده وكل القبائل بتعمل لكم حساب ومش عارف قبائلكم بيعكم بتروح بالقبائل الشاب وبتروح ليه ولا حد يقدر يتعرف لكم، ولكم سياده بالبيت ومش عارف ايه، لكن مع ذلك تسرب الايمان الى نفوس الناس واصبحت كل يوم ارض الكفر تنقص شويه وارض الايمان يزيد شويه. ما دام كده مش يكون عبره ان المساله مش عارف. وده خالد بن الوليد عمرو بن العاص ليه امر؟ ان احد بعضه قال له امر محمد خلاص انتهت من صلاه، استقام الامر لمحمد ما عادش لنا الا اننا نذهب نؤمن به. فراحوا امنوا بايه؟ ليه؟ لانهم وجدوا كل يوم تدخل ارض الله، كل يوم تدخل ارض الله، اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من أطرافها والله يحكم. وبعدين يقول فهم الغالبون، لو كانوا هم اللي يغلبوا كانت أرض الإسلام هي اللي إيه؟ هي اللي تنقص وأرضهم تزيد، ما حصلش الكلام ده. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون عن كبريائهم وعن استكبارهم وعن جحودهم. فلو هم ليه سابونا كده ومحمد يدعوهم الى اله واحد هو اللي خلقهم هو اللي رزقهم هو اللي خلق لهم النعم قبل ان يخلقهم، ليه عملوا كده؟ راحوا للالهه. طب الالهه دول مش كانوا الاصول بقى لما يشوفوهم في مأزق يجوا ينصروهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، اتخذوا من دون الله قربانا لله، ما كانوش في افواههم في المسائل اللي بتجيلهم من المصائب دي، ما حصلش. ليه؟ لانهم هم اللي بينحتوه. اما شفت واحد بينحت الاله بتاعه ويقدم في مناخيره بالمناخير ويقدم ابنه، قالوا لما الهوى وقع اله منهم دراعه انكسر، قعدوا يجيبوا مسامير عشان يلحموا دراع الاله. بالله العظيم جاهزين. فلولا نصرهم يعني لولا، يعني لولا دي تحديد على العمل، يقول للولد المسؤول لولا اجتهدت مش كان يصحب كتاب عشان تنجح. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دين الله قربانا، ما هم قولوا ما نعبدهم الا لايه؟ ما هم خطا حتى في العباره، مع انهم ام الكلام ومعمول للكلام عندهم سوق، سوق عقار، والاسواق دي تعرض احسن الايه؟ الاشياء. واللي يجود منهم في الكلام ناخد كلامه ونحطه على الايه؟ على الكعبه. طب ازاي يقولوا ما نعبدهم الا لو قالوا ما نحترمهم الا ليقربونا الى الله بكل ما نعبدهم. وما معنى العباده؟ العباده هي طاعه العابد للمعبود فيما يامر. وقلنا احنا امبارح فقولوا لهم ماذا امروكم عشان ما فيش حاجه يبقى كلام حتى مش نافع ككلام يعني. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله متقربين الي يعني قربانا الالهه بل ضلوا عنهم. إنك وضل عنهم ما كانوا يدعو إليه. في آية تانية وضل عنهم ليه؟ لأنهم ما لقوش إلا مين؟ إلا ربنا. إذا مسكم الزر في ضل من تدعون إلا إياه. طب اشمعنى افتكرت ربنا دلوقتي؟ أنهم عارفين لما يدعوا آلهتهم مش هيعملوا لهم حاجة وما يقدروش يجيبوا نفسهم الآن ده هم اتبعتوا يقولوا تعالى يا جبل انصرني كن معطيه هو مالوش حياة. يقول روح لمين؟ يقول روح لمين؟ إيه؟ ما شاء الله ربنا. وذلك إفكهم، الإفك الكذب الذي يقلب الحقيقة يريك والمؤتفك يعني وما كانوا يفترون افتراء تعمد الكذب. وبعد ذلك انتقل إلى لقطة أخرى لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من جهاد المشركين من الإنس انتقل إلى مسألة الجن. والجن جنس مكلف أيضا لكنه غيب لا يمكن أن يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولو أن يتغلغل وله قوة بقى قوة يقدر ينفذ ما أكثر منك، مثلا قوة من النار ونحن من الطين. الطين بيطلع لنا الثمار لما كله ناكل مثلا تفاحة ناكل برتقالة ناكل جزرة ناكل أي حاجة. قال لك الناشئ من الأرض يحجبه شيء من الأرض، يعني أنا جبت تفاحة وحطيتها في الأوضة الثانية في الجدار اللي ورايا دي لا تنتقل لي لا ريحتها ولا طعمها إلا إذا إيه رحت وجبتها وعملت طاقة ونبيت إيه جبتها. لكن لما تحط نار ورا الجدار وقعدت شوية يوم ظهرك يسخن الله كأن النار نفدت من ايه؟ يبقى لما نقول لك ان الجن بقى له ذات خفة وله يدخل ويتغلغل في قاله ومش عارف ايه اصدق، لان ده من النار والنار متعدية والجسم الاخر غير متعدي. كلام على الاول الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان فيه جنس غير مرئي لكن مكلف زينا. والجنس غير المرء له معاكم قصه مع ابوكم اللي هو ابليس والحركه بتاعته وزبي دي مثبتش ومش عارف كده له ذريه. ونظرا لان عدم السجود لادم كان كبرياء منه على امر الله بدليل انه قال اسجدوا لمن خلقت طينا انا خير منه. انما ادم قال يا رب حكمك صح بس انا ما غزلتش على نفسي، ربنا ظلمنا انفسنا، كان دي تقبل منه التوبه. انما ابليس انطرد من ايه؟ لان فيه فرق بين ان ترد الحكم على الله وبين انك انت تعصي ربنا في الحكم، تعصي ربنا في الحكم ومصدق ان الحكم من الله. ولذلك الناس اللي مثلا يقولوا الربا ومش الربا ومش عارف ايه ولا الدقن ولا يقول له يا شيخ ما تقولش ان دي حلال، عشان تقول حلال هترد الحكم، انما اقول هو برضه حرام بس انا مش قادر عليه. زي ادم ما قال يوم ده الاستغفار يمكن ايه؟ يمكن يجبر، انما الثانيه تبقى عاندت الله في ايه؟ في حكمه ولا امر لهم فلا يغيرون خلق ايه؟ خلق الله. يبقى ايه؟ احذر نفسك ايه كويس؟ فما دام ايه ابليس كان طاووس الملائكه وكان مش عارف ايه والى اخره، وبعدين العمليه دي خلته يغفر الله. سيدنا ادم لما ربنا قال ما تقربش هذه الشجره دي ملحظيه، كل ناحية مش قال لك ما تفعلوش ما تقربش منه، انما كل مأمور بيقول لك ما تتعداش. ولذلك كيف كتاب الله ايتين اثنين تلك حدود الله فلا تعتدوها، الحلال انك ما تتعداش دي لا، ولكن الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها، مش ما تعملوهاش ما تقربوهاش، لان من حام حول الحمى يوشك ان ايه؟ ان يوقع. ابليس حصل منه اللي حصل وذريته وعمل الخطه بتاعته في انه يغوي بل ايه؟ بني ادم، وهم ناس ما يراش زي الملائكه بس دول من النار ودول من النور. الحق سبحانه وتعالى نقل الامر في رساله محمد من الانس الى الجن، ومش محمد اللي قال لنا ده، هو حكى ما قاله الله له على ان الجن استمعوا له. انا ما بعتكش لهم والتقاط بالجن وقول لهم الفين، انا لانك انت ما بتشوفهمش صرفت الجن اليك جبتهم لحدك، هم يسمعوا انت ما انتش داري، ولولا اخباري لك ما كنت تعلمها في القصه. اقرا بقى سوره الجن اعوذ بالله من الشيطان دي، قل اوحي الي، يعني انا ما سمعتش ولا قلت حاجه، انا بقول بقرا عاد القران هم سمعوا، قل اوحي الي انهم استمع ايه؟ فقالوا انا سمعنا ايه؟ يهدي الى الرشد. الله كانهم عقلهم سابقه للمعرفه بايه؟ الرشد، لانهم حولوا ايه؟ كتاب الانجيل من بعد ايه؟ موسى. الله يبقى لهم صله بالانبياء. يقول له لا مفيش، هتجيب ايه؟ سوره الرحمن. سنفرغ لكم ايها الثقلان. نفرغ لكم يعني ايه؟ نقول نحاسبكم بقى، سيبناكم على راحتكم خلاص؟ ما تفتكروش انها غفله منك. لا. احنا بنؤكد امر الاختيار المخلوق فيكم وسيبناكم تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن بعدين هنفرغ لكم بقى وايه؟ وما دام ثقلين يبقوا هم ايه؟ مكلفين وايه؟ ومحاسبين. ولذلك سيدنا انس رضي الله عنه قال قلت مع رسول الله في جبل من جبال مكه فاذا رجل يقبل علينا ومعه عكاز اتكئوا عليه، فلما اقبل على رسول الله عرفه قال انها مشيه جني ونغمته. النبي احس يقول مش بتاعي مش بتاعكم. فقال الرجل العجوز اللي ماشي على الأفكار نعم، اجل يعني نعم ايه؟ وقال لي انا من الجن. قال له من انا؟ قال له انا هامه ابن هيل ابن نقاص ابن ابليس. قال له بينك وبين ابيك ابليس ابوين اثنين بص بعمر ايه ده؟ بعمر ايه ده؟ ما فيش الا هيم ولا. قال له انا ادركت من الزمن اكثر وبقي من الزمن اقل، لكن اعمارهم بتبقى ايه طويله. ولقد شاهدت قابيل وهو يقتل هابيل. شوف شايف قابيل ويقتل هابيل. فلما قال أنس هذه المسألة علم إن الجن لهم أن يتشكلوا بأي شكل، كما أن الملك يتشكل بأي شكل. أنت لا ترى الملك على حقيقته ولا ترى الجني على حقيقته، لا ترى الملك إلا إن تشكل بإنس. ولذلك لما جبريل جاء والنبي قال جاء هو إنه جبريل جاء يعلمكم أمورا، قال ما الإيمان ما الإسلام ما الشرك والإحسان، وبعدين رجل عليه الغبار والصفا لا يعرفه منا أحد، وقعد يسأل النبي، وبعدين بس كده ما لقوش، ما شافوش مولي، لما هو بس كده ما لقوش. الله، لو كان مثلا انصرف كده كان يشوفوه ماشي بس. سألوا يا رسول من هذا؟ قال ذلك جبريل جاء يعلمكم أمورا دينكم، مش يعلمكم منه، يسألني فأعلمكم، يعني يسألني فأعلمكم. أدي مسألة تمثل مين؟ تمثل الملك. ولذلك لما الناس عايزين يعملوا بقى شوية يعني إشكالات على الرسالة المحمدية، قالوا وجدي مش ملك، ما يجيناش إلا بشر، ما يجينا ملك لما ينزل علينا إيه ملك يعني. قال لي طب لما يجعلوا ملك هنجيبه على شيء على طبيعته ما تشوفوش، لو جبناه ملك هيبقى يتشكل بإيه؟ برجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا، ولا لبسنا عليه ما هو ملبس حقوله راجل اهو، ما هي الاشكال هيبقى هو هو، يبقى برضه ما ينفعش. لو جبنا لهم ملك ما تنفعش الاسوه، لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، انما المشترط في النبي ان يكون بشرا. البشر ده من جنس ما ارسل اليه، ويبقى اسوه للايه؟ ويبقى أسوة للناس. كذلك الجني يتشكل، فالجن ده اللي هو بيعني تشكل لرسول الله يعني عشان يعلمه انه ايه انهم هم برضو جنس ومن الاجناس اللي هم من ذرية ابليس، ومنهم برضو المؤمن. لما حكى في الصورة بقى ادانا الصورة الكاملة، وانا منا الايه مسلمون ومنا الايه القصد، من أسلمه أولئك تحروا وزنوا، وأما القاسطون فكانوا رجالا. كل دي وأنا لا ندري أشر أريد من الأرض. وبذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أشد استجابة منكم. أنتم تسمعون وتقولوا الله مش عارفين، إنما هم تنسوا. حينما أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينطقون في نفس واحد، ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولوا ايه؟ وكانوا أعلم بالله، علموه كويس عليه. وزاد سيرة في صورة الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله جطفا. سفيهنا اللي هو مين؟ إبليس. الله، قعدوا يحكموا عليه، وبعدين يقولوا أنه تعالى جد ربنا، فلا تعالى عظمة ربنا. ايه العظمة اللي تعالى فيها دي؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله، قال لك قال لأن الصاحبة والولد هم اللي ايه؟ إن من أزواجكم وأولادكم ايه؟ عدوا لكم فاحذروهم، لأن يمكن يكلفوكم شفقا فتركتون وتسلفون وكل دبلة. وأنه تعالى جد ربنا، اطمئنوا على أن ربكم لن يتخذ صاحبة ولا ايه؟ ولا ولد. شوف الأبل ايه؟ أبل الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والنفر بقى جمع من الثلاث إلى الأربعين. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إيه؟ نعم. نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي من ساعة القراءة ولوا إلى قومهم منذرين. سمعوا من الرسول وإيهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال لك أنزل اليهود دول ولا إيه؟ سمعنا ما جابوش عيسى يعني. ثم قال لك لا، لأن كتاب موسى هو الكتاب الذي ينظم حركة الحياة، ولكن عيسى جاء بوجدانيات التبين. ولذلك أخيرا تنبهوا إليه وجمعوا الإنجيل مع التوراة مع وجود عصبية بينهما وعملها كتاب واحد اسمه الكتاب الإيه؟ الكتاب المقدس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. طب مثلا مصدق لما بين يديه جاء بما جاءت به الايه الكتب السابقة بين يديه يعني الكتب اللي سبقوه يبقى يقولوا قال لك لا بيجب بقى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بما يناسب كونية او عالمية التدين. كل رسول كان بيجي ايه فيه بزمن محدود ومكان محدود وقد يتعاصر الرسولات. هذا ابراهيم وذلك ايه موسى هذا موسى وذلك شعيب لان كل واحد لان العالم كان ايه في انعزال ما عندهمش التقاءات كما عندنا الان. عندنا التقاءات دلوقتي الواحد يبقى هنا الصبح ويروح امريكا واللي يحصل هناك ايه نسمعه يمكن نشوف المباراه اللي بتحصل ساعتها هناك نشوف. اذا في العالم ايه ايه بقت له وسائل التقاءات لم توجد في العصور المتقدمه. اذا كان العالم القديم عالم انعزالي كل جماعه ولا يدعو عن العالم الثاني حاجه. وما دام كل عالم في بيئه يقوم لهم مفاسد خاصه يقوم الرسول يجي عشان يعالج المفاسد دي. دي طقف الكيم يجيله دي عبد الاصنام يجيله دي عبد الفنون يجيله كل واحد ايه. لكن لما كان العالم سيجتمع ويلتقي كان لابد من وجود رسول واحد لان افات الدنيا ستفتحل ومعايب الدنيا ستتوحد فلا بد من رسول واحد ويكون لكل زمان ولكل مكان. ولذلك شرف كل زمان وشرف كل مكان بالجامع للقلب في كل زمان ومكان محمد بن عبد الله. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله. الله ده بقى يعني رسل في امته سمعوا الكلام. نظر الله امرا النبي قال فيها سمع مقالته فوعاها واداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى لسانه. يمكن واحد يبلغ الحديث فيعمل به يمكن اللي قاله ما بيعملش به. طب قال لك يعني بص لقولي ولا تركن الى عملي خذ بعلمي ولا تركن الى عملي واجل الثمار وخل العود لله. عجيبوا داعي الله. عجيبوا داعي الله اللي هو الاصل فيه الرسول والمبلغين عنه وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما قالش يغفر لكم ذنوبكم ليه؟ هم قال لك في اشياء بيغفر ربنا بعضها ويسيب بعضها للتوبه. في ما بين الفرضين ما بين الجمعه والجمعه ليه ده ربنا بيغفر. انما في شيء لازم ايه؟ لازم الانسان يتوب فيه وان كثر ويرجعه. ويجيركم من عذاب اليم. يغفر لكم من ذنوبكم باسم تخليه من الذنوب. ويجيركم من عذاب اليم من العقاب. يبقى فيه ذنوب هينشأ منها ايه؟ عقاب. ما دام يغفر الذنوب يبقى امام من ايه؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم. ما قالش يدخل الجنة. هم قالوا بقى دي خلينا نقول الجنة هيكون الجنة ولا ما يكونوش الجنة. بعضهم قال لك لا ده هم بعد كده هيبقوا يزرعوا الجن وتراب وينتهوا من الارض. اذا ليه ربنا ما قالش هنا يدخلوا من ايه؟ يدخلوا من الجنة. يقول له ما دام فر ثوابا وعقابا وايمانا وكفرا يبقى لازم في ايه؟ في جزاء. اللي خلاهم يقولوا كده طب احنا بنتعذب بالنار. والجنة هيتعذب بايه؟ طب هو مخلوق من النار. احنا قلنا جاوبنا عليه مره هنا وقلنا طيب ما هو انت مخلوق من فين؟ انما لما اتحمست في البحر ما بشتش. ولذلك في ايه ثانيه مثلا يقول ايه؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم. طب ما هو عمل الشجره اللي عايزه ماء وعايزه خضره وعايزه غزاره في اصل الجحيم. يبقى ما تتكلمش مع ربنا في الحكايه دي هو اعلمه بنوع ايه؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا لأن الأصل في الأشياء إن كنت درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهنا اتكلم عشان يبرأ المفسدة، والمصلحة ما نفهاش، والمصلحة ما نفهاش. وذلك احنا ضربنا مثل الأرض مرة اللي بيخلينا نكرر دائما ان جمهورنا اللي بيسمع مختلف، فما نقدرش نقول الكلام ده قلناه قبل كده، ما نقدرش لكم نقول لكم كده، لان اللي قلناه قبل كده سمع غيركم. فاحنا بنوصف المسألة كأنك تسمع من ايه، كأنك تسمع من جديد. بنقول بقى واحد اهو بحب يلو صندوق تفاح الكاري وحب يحدث له تفاح، وواحد خصمه وعدوه كده جايب حجر وبيده وضرب لي بيه، فده اطلق الحجر وده اطلق التفاحه، لاي شيء امد يدي، قال التفاحه لا اخذها ام بالحجر لا ارده، يبقى درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض. كلمة معجز يعني ايه؟ عجز فلان عن كذا، يبقى حدث نشأ منه ضعيف ما يقدرش يعمله، انما اعجز فلان فلان يبقى هو اللي عمل فيه الاعجاز. عندك القرآن معجز يعني ايه؟ اعجز العرب ان يأتوا بمثله او بصورة منه او بعشر صور او الى اخره، يبقى معجز يعني ايه؟ يعجز غيره. فبقول الجماعة اللي مش هيؤمنوا هنا ولا يعملوا منه هيعجزوني، يعني يعملوا شيء يعجزنا. ولذلك الجنة هيقول ايه؟ اننا مش هنقدر نهرب منه، اننا مش هنقدر ايه؟ نهرب منه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز، بمعجز الله عن ادراكه في الارض، وضح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ما يقدرش يقول يهرب منه. وليس له من دونه اولياء، اللي عبدهم زمان مش هيجوا بقى ربنا ويقف كده يقول عشان خاطرنا، لا ما فيش خاطر لكم، قوتنا تمنع، ما فيش قوه تاخد، لانه لا اله الا هو. وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين، ضلال ضياع بين، ومبين يعني محيط. يقول لك فلان ضل الطريق، ضل الطريق يعني معلش الطريق اللي مودي للغرض هو ايه عايزه، يا ترى هنا يا ترى هنا ايه، يبقى في ضلال مبين، اي ايه ضلال، كل ما يروح لحته ما توديش للايه للغايه اللي هو عايزها. ثم يلفتهم الى ايات الله في الكون، لان الجحد والانكار ما سمعوش زي ما سمعوا وما ابصروا وما ادركت افئدتهم، فبدي يرجع لهم ثاني الايه الادله لعلهم ايه اسمه تلوين العظات. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ما تعبش، هناك آية تانية وما مسنا من لغوب ما تعبناش. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، احنا قلنا في الحديث القدسي زمان برضه هنا قلنا إن نقول يا ابن آدم لا تسألني عن رزق غد كما لم أسألك عن عمل غد. يا ابن آدم أنا لم أنس من عصاني فكيف أنسى من يطيعني، يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء، بلى بتلك مش قادر، إنه على كل بعدها الحكم، إنه على كل شيء. طب جاب السماء والأرض، طب ما جابش ليه وهو خلقنا، ولئن سألتهم برضه خلقهم ليقولن الله، يبقى متفقين ايه خلقهم من خلق السماوات والارض، اشمعنى جد مصدق؟ قام قال لك لان الانسان يقعد في مده الدنيا عمر بسيط، مره ساعه مره ساعه مره سنه مره ساعتين، انما السماء والارض من الاول ما اتخلقت هي هي، ولا عملنا لها قانون صيانه ولا جبنا لها مش عارف ازاي، ده خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يقول ليه ما ادعهاش حد؟ لأن كل وليد قبل أن تكون له قوة وله عقل وجد السماء والأرض، فما يقدرش يقول ما يقدرش يقول هذه اللي خلقته لأنها وجدت قبله واستقبلته. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قلنا سابقا أن العرض على النار أخذ ثلاث لقطات في القرآن. العرض اللي قلناه في الدرس اللي فات ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه الآية يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ يبقى دي كلام تاني نقطة تانية. بقى الأول يقول لهم الآية أنتم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ولذلك قلنا الطيبات التي يتنعم بها الإنسان مما أحل الله إن كانت تشغله عن واهب المتعة بهذه النعم هي دي اللي فيها كلام. إنما ما تشغلوش بل يذكر الله دائما في إنه. ولذلك لما تشوف أي نعمة عندك لازم تقول فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله عشان تبرئ نفسك من إيه؟ من إنك أنت جايبها بشطارتك. ولذلك ربنا جاب لنا صحيفة قارون لما قال أوتيتها على إيه؟ علم فيه عندي. فربنا بكل بساطة قال له ما دام جبتها بعلم عندك حافظ عليها بعلم عندك. فخسفنا به وبداره الأرض عندي جيته ما نفعتش فيه. سيدنا رسول الله لما جلس في حضرته ودخل عليه سيدنا عمر قال عمر رضي الله عنه فوالله ما استوقف بصري في الحجرة شيء إلا رسول الله وهو على حصير بارد قد أثر في جنبي. الحصير بيبقى له كده إعواد لما الواحد ينام يعمل الجداول في جلده كده زي ما بيقول في الفلاحين صعب على عمر سيدنا النبي. قال له يا رسول الله ادعو الله أن يوسع مش عليك أن يوسع على أمتك كما وسع على فارس والروم. فنظر إليه رسول الله وقال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم أذهب الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وإحنا ربنا كده عشان لسه قدامنا حاجة إيه؟ ليه لسه مشغول بالمذاكرة ومبهدل نفسه ومش عارف إيه عشان لذة الإيه؟ لذة النجاح. فإحنا بنعمل كده عشان إيه؟ ولذلك عمر قال استبقيت طيباتي للإيه؟ قال لو شئت أن أكون أطيبكم لباسا وأحسنكم طعاما ولكني أستبقي إيه؟ بقول الله كلوا واشربوا يعني بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا اللي بيذكر الجزاء دائما يهون عليه الإيه؟ يهون عليه. وهناك عرض آخر غير أذهبتم طيباتكم وغير أليس هذا بالحق. العرض الأول هيبقى في القبر. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرض لما تكلم عن فرعون وقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة العون أشد. إذا ده عرض آخر ما دام قال ويوم تقوم الساعة العرضين الاثنين اللي احنا قلناهم دول لما تقوم الساعة. إنما العرض الأول في الدنيا ولا في البرزخ؟ ما هو في أزمنة ثلاث دنيانا لما نموت نروح البرزخ لما نبعث نروح للآخر. فدي عرضين في مسألة القيامة. لكن العرض اللي ربنا تكلم عنه بالنسبة للفرعون يبقى عرض شوف اليوم ما دام لنا أزمان موجودين أحياء وبعدين نموت وبعدين نبعث. بل النار يعرضون عليها يعني قوم فرعون غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض ده مش حقيقة في قيام الساعة لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا. يبقى هناك فرق بين العرض والدخول. العرض إنها تجيبهم بس بقول له هذه النار اللي هتعذبوا فيها ده في القبر. ليه؟ لأن قوم فرعون لم يعرضوا على النار في الدنيا يبقى الزمن بتاع الدنيا اتلغى. وزمن الآخر قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا يبقى الزمن اللي بقى ايه؟ يبقى هو اللي بقى البرزخ. يبقى ما نقول عذاب القبر هو عرض للعذاب الذي ينتظر صاحبه فيعيش من رؤية ما ينتظره من عذاب في رعب وفي ايه؟ وفي عذاب. ويوم حين بقى ويوم ظرفه اذكر يوم يعني الخطاب لرسول الله اذكر يوم يعرض الذين فما عارف النبي قال له ذكرهم يوم يعرض الذين كفروا على النار قل لهم اليس هذا بالحق اللي كنت بتكذبوه ليه ام قال لك ان احنا قلنا زمان العلم ثلاث مراحل علم يقين وعين يقين وحق يقين ثلاث الذين يكذبون بالآخرة وبالنار ومش عارف ايه ربنا حيوريهم النار في الآخرة بأن كنت بتكذبوها هو ولذلك دي شرحتها اي ايه هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انهاكم التكاثر حتى ايه حتى زرتم الايه المقابر لما تكلم قال ان كنت بنخبركم عن النار اخبار علم ثم لترونها تشوفوها ومش تشوفوها بس يجي حق يقين تدخلوه يبقى الايمان بالنار اما علم يقين ممن تصدقه اما ان يشوفها لان الصراط مضروب على متن جهنم هيشوفوها بعينهم يشوفوها وبعدين يدخلوها يبقى كم مرحله ثلاث مراحل علم يقين به وعين يقين وحق يقين حق يقين ما جاش في الصوره دي انما جاء في الصوره الثانيه فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه الجحيم ان هذا لهو ايه حق اليقين بقى واحنا كنا ضربنا مثلا دنيوي قلنا مدرسي يقول لي ده في بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب عاليه قوي وفيها مش عارف ايه وفيها بيحكي انا لانه مدرس بيديني معلومات صدقته لانه استاذ او ابويا مين الله صدقته يبقى ده اسمه علم ايه علم يقين وبعدين جدت لنا رحله ركبنا الطياره ومرت على مين على نيويورك قلت لغايه ايه البلاد اللي كنا بنقول لك عليها شوف بص لا انا ناطحات سحاب ولا يبقى ده اسمه ايه عين انتقل من علم اليقين الى عين اليقين وبعدين قلت طب ما دام ده المنفوط عليها النور ما تيجي ننزل الليله ونشوف ايه البلد دي فوقفنا في المطار ما نزلونا قلنا نبات هنا الليل ومشينا وقلنا وروحنا ومش عارف ايه يبقى ده اسمه حق الايه حق الايه حق اليقين اليس هذا بالحق قالوا بلى ما نرسول الا كده بلى وربنا اشتربت بربكم قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب ايه كفركم ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله المبلغ منهجه الى الخلق فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل تعرض رسول الله لاشياء شتى من الايذاء اتهموه قالوا مجنون اتهموه قالوا ساحر اتهموه قالوا كذاب كل واحده من دول ايه الكلام ده مش ده الكلام ده من عندك انت مش من عند ربنا اللي انت بتقول عليه كل دي تهم ولكن تعدد الى الايذاء البدني وعملوا فيه لما شوف الطائف عملوا فيه ايه الله شوف لما كان في موقعة احد عمره ما اوذي في موقعة زي ما اوذي في احد انكسرت رباعيته والمقطر دخل هنا اذا اوذي رسول الله وهو في المسجد ما جابوش الكرش بتاع الذبيحه بتاع البعير ورموه عليه في الارض يعني اوذي في اشياء كثيره جدا فكان في كل ايذاء يتحمل الى ان حصل انهم مؤتمروا عليه طلعوه من مكه برضه ربنا عمل فيه ايه في موقعه الاحزاب قال ايه وزلزلوا يعني الموقف بقى صعب قوي قريش واليهود اتفقوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله متى نصر الله يبقى ده ايه بدروا من ما هو فيه مستبعدين النصر يبقى الرسول برضه بشر وله اشياء بقى تتعبهم فبيقولوا ربنا لك اسوه برسل سابقين هؤلاء الرسل السابقين صبروا على اشياء نوح اهو ده بيقول العظيم حصل قعد في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك بقوا يضربوه حتى يغشى عليه يغمى عليه. تصبر سيدنا ابراهيم شوف اكثر منهم يجيبه في النار ويموت في النار لكن ايمانه لم يفقد، بدليل ان جبريل حد يختار الايمان وهو في النار يقول له ألك حاجة؟ فيقول له أما إليك فلا، لكن أنا في حاجة لمين؟ لرب. يقوم ربنا يقول يا نار كوني إيه بردا وسلاما على الله. ده هو صغير شباب لسه ابتلي في نفسه فصبر، وفي الكبر ابتلي بابنه اللي جاوله بعد مدة وقال له اذبحه بإيدك برضه ابتلاء كبير، لكن يسلم ولا ما سلمش؟ حتى لما اسلم هو وابنه ناديناه ان يا ابراهيم انت صدقت ابويا خلاص، وبعدين فديناه الى اخره. قال له انت لما صدقت جالك العطاء الكبير، فدينا ولدك بذبح عظيم وبشرناك بغلام، وبشرنا الغلام الاخر ببشرى ثانيه، ومن وراء اسحاق ايه؟ ومن وراء اسحاق ايه؟ وجعلناه انبياء. فمجرد التسليم لله في قضاء واحد جابت له هذه الايه؟ كذلك يجب ان نتربى جميعا في ان القضاء اذا نزل نسلم به، اول مرحله فيه لا يرفع القضاء حتى يرضى به. محدش منه يضرب به. مش هترضى هيرضى الايه؟ ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لانهم ما رضوش بالله. لو رضوا لرفع الله الايه؟ زي ما تدخل ربك تلاقي عمل حاجه بيلعب في الشنه ولا حاجه ضربت سؤالك. ان استسلم ورضي تعمل ايه فيه؟ تطبطب عليه وتخلص مش عارف ايه. طب وامتنع الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده ازاي؟ اذا نظير بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. فاصبر كما صبر اولو العزم. وبرضه سيدنا يوسف صبر ولا ما صبرش؟ شوف في الجبه عملوا فيه ايه؟ شوف في السجن لما نزل عشان عملوا فيه ايه؟ انما الاخره جت ايه؟ مكنا ليوسف في ايه؟ يتبوأ لنا حيث وجابه على العرش. وقال الله اذا المساله ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكمه، يبين لك الحكمه في هذا الايه؟ في هذا القضاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له يعرض الامر على نفسه. انت ليك سبب في دي ولا مالكش؟ ليه ما قلنا سقط لانه ما ذاكرش؟ يبقى بقى العلاج يعمل ايه؟ يبقى يذاكر. يبقى احنا سقطنا السنه علشان تذاكر كل سنه. ادي واحد. طب وان كان من غيره هو مذاكر وحافظ العلوم وكل حاجه وراح الامتحان جاله دوار ما عرفش يعني يجاوب، نقول له دي مش شغلتك صح؟ دي شغلة اللي عملها فيك. دي اللي جابلك دي مين؟ ربنا. يبقى له حكمة. يمكن كنت هتاخد في نفسك قلم وتنغر كده وتعمل انك واقف على الحوش. يمكن كنت تنحسد. يمكن ما كنتش هتجيب المجموع اللي دخلك الكلية اللي عايزها. ولذلك احنا قلنا المقياس في النفس. انا قلت لكم ان لو ان الولد دخل على ابيه ووجهه عمال يشر دم، ما يشوف ايده وجهه بيصر الدم ما خدتوش فيه ولا همته حتى يعرف من فعل به ذلك. ولذلك اول سؤال تساله تقول له ايه؟ مين اللي عمل كده؟ اول سؤال. يبقى الدم ما خدكش حتى تعرف. ويقول لك ده عمي. يقول له تعالى يا عم انت عملت فيه ليه كده؟ قال انا قاعد والسياره ماشيه والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه ابواقر عملت فيه كده. نشكره ولا ما نشكروش؟ يبقى اذا ما لا ياخذك الحدث الا اذا عرفت من فعله. فان انا ده الواجب لفلان تقول له عدونا بقى والسفره الضيق وعمل كده. اذا فالمؤمن لا ينظر الى الحدث الا نظرتين، ان كان من نفسه لعلم، وان كان من عند الله يقول له ايه؟ له في ذلك ايه؟ حكمه يرضى بها يصرفها ليه؟ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ما تقولش هات العذاب اللي احنا مش كانوا بيقولوا فاتنا بما تعدنا، ما تستعجلش لهم. لانه قال في ايه ثانيه فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا. برضه لما يتوفى لما تتوفى انت وما تشوفش المصرع بتاعهم هتشوف الجزاء في الايه؟ في الاخره. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ما تظنش إن آدم من يوم ما مات قاعد ينتظر الساعة لحد دلوقتي. شوف بقى من يوم ما مات ده الحتة دي من يوم ما مات لحد ما يوم عاش حيوان لها ساعة من نهار. ليه؟ قال لك لأن الزمن فرع الحدث، فإذا لم يوجد حدث لا يوجد زمن، وما دام ما فيش أحداث للنائم ما فيش أحداث للميت يبقى المسألة كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة. إيه؟ يبقى ما تستعجلش لأنها هي ساعة، هي إيه؟ ساعة من النهار مهما طال. وضربنا لكم المثل في حاجتين اثنين. الحاجة الأولى أهل الكهف، لا ربنا قال عن قعدوا كم سنة؟ 309 زي ما قال، لكن لما صحوا من النوم قالوا كم لبستم؟ ليه؟ مفيش أحداث، مفيش أحداث. يوما أو أقصى ما يمكن يعيشه الإنسان ينام يوم يا بعض إيه؟ يا بعض يوم. قال لهم لا، ما أنت لبست أم مدفتش. لو أنهم رأوا في بعضهم أشياء تغيرت بالزمن كانوا شعرهم اسود لسه وشباب، وبعدين بقوا عجزهم ولا شعرهم ابيض، ما لقوش حاجه مني. بدليل انهم قالوا يوما او بعضهم ما حصلش حاجه مني قدامهم. كذلك الراوي الاول الذي ايه مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، ازاي حياتي الناس كل اليوم؟ فاماته الله 100 عام، 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ برضه يوما. الزمن ملوش عند الميت حاجه. فاذا ادم مش قاعد ينتظر الساعه من النهار ده، هي هتمر عليه زي ساعه من ايه؟ من النهار. قال له انت لبست ايه؟ 100 عام. انت بتقول يوم او بعض يوم، انت لبست 100 عام. يبقى قال هو كلمه وقال الله كلمه. قال له انت لبست 100 عام. الدليل على صدقهما صدق اللي قال يوم او بعض يوم وصدق ربنا 100 عام موجود معاهم، الدليل معاهم. قال انت مش كان ليك مع حمار راكبه؟ طب بص شويه حمار. قال لا حمار شويه تراب وشويه مش عارف ايه، مش معقول في يوم او بعض يوم يبقى بالشكل ده. يبقى صدق الله في قوله 100 عام. قال مش كان معاك طعام تاكله؟ اه. طب شوف الطعام بتاعك. لا الطعام محمودش. يبقى محمودش يبقى معناها ايه؟ يوما او بعض. يبقى الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين ايه صادقين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ. البلاغ هو الوصول للغاية. ده بلاغ من الله، يعني نهاية ما يمكن أن إيه أن أعظكم. ده بلاغ. وأنا قلت كده، وما دام قال كده يبقى حد هيحصل ولا ما يحصلش. ليه؟ لأن إحنا قلنا مو إله واحد، مش هو قضى وفيه إله ثاني يقول لا بلاش دي. مدام البلاغ يعني دي نهاية ما يمكن أن يقال في الايه في الوقت. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يهلك أي في الآخرة، يمكن مهلكش في الدنيا إلا القوم الايه؟ يبقى هم فسقهم سبب الايه؟ سبب الهلاك.